السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في الأحاديث التي يريدها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الزهد والورع. وقفنا عند حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أخرجه الترمذي وحسنه. طبعا تحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أن هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم منهم الترمذي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ، فلقد سكت عنه الحافظ هنا، لكن حسنه في كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله الجميع. كذلك حسن الحديث ابن حبان والحافظ السيوطي وجمع من العلماء. الأمر الثاني، هذا الحديث ذكره المصنف رحمة الله عليه في باب الزهد والورع، لأننا سبق أن ذكرنا معنى الزهد ومعنى الورع، وأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، ولا شك بأن الإسراف مما لا ينفع في الآخرة وكذلك يضر، وكذلك يضر. لقد نهى الله جل وعلا عن الإسراف وعن التبذير، وأمر بالاقتصاد سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى، أن هذا الحديث يدور على مسألة هي مسألة الشبع. الشبع، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، شرا من بطنه. ومسألة الشبع لا شك بأن تدخل ضمن مسائل الشرع والدين. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. ولذلك الشبع له أضرار دينية ودنيوية، له أضرار دينية ودنيوية. أما الأضرار الدينية فهو سبب من أسباب هذا الثقل الذي على الدماغ وعلى القلب وعلى النفس، ويشكل كثافة بحيث أنه يذهب الفطنة و ينسي الفكرة، ويعني يجعل بين الإنسان وبين نور العلم حجاب إذا زاد في أكله وفي شربه. وأما الأضرار الدنيوية فهذه الأمراض التي يجلبها هذا الشبع وهذه التخمة بسبب كثرة الطعام. ولذلك ما كان الشبع معروفا عند السلف، إنما قالوا بأنه حصل فيما بعد، حصل الشبع، ولذلك ما كانوا يعرفون الشبع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة عن ذلك قالت: كان طعامنا الأسودان، يعني التمر والماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يربط الحجر على بطن من شدة الجوع، كذلك أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك الشبع جاء متأخر، الشبع جاء متأخر. حتى من كان من الصحابة من أهل اليسار والغنى ما كانوا يتعمدون الشبع، وإنما كانوا يتقربون إلى الله بالجوع. المسألة الأخرى، أن الشبع في واقع الأمر، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان، يعني يثقل العبد عن العبادة. ولذلك تجد هؤلاء الذين يشبعون لا يقومون الليل، وإن قاموا قاموا كسالى. أما الذين يأكلون ما يقيم عودهم وأودهم وما يقيم صلبه، فإنه القيام إلى الليل، النهوض إلى قيام الليل سهل لديه. والصيام كذلك يصعب على هؤلاء الذين يعني يشبعون، لأنه يشعر بجوع، ولذلك يتعبون في شهر رمضان تعب شديد، بخلاف الذي تعود على الجوع أو تعود على الأكل، أكل اليسير، فإنه يقوى على الصيام، وغير ذلك من الأمور. ولا شك بأن شريعتنا ما من خير إلا ودلت عليه وأرشدت إليه نبهت عليه، ولذلك جاءت من مصالح الدنيا والآخرة، جاءت من مصالح الدنيا والآخرة. أذكر قصة في هذا السياق، أن هارون الرشيد كان لديه طبيب غير مسلم، وقال لعلي بن الحسين بن واقد الطبيب الذي كان أيضا من أطباء هارون، يعني قال له بأن يعني دينكم لم يأتي بشيء من الطب وإنما أتى بأمور الآخرة. فالتفت هارون إلى علي بن الحسين بن واقد كأنه يقول له أجبه، فقال يقول الله عز وجل قد ذكر الطب في نصف آية، يقول يرد عليه قال ذكر الله الطب في نصف آية، قال وما هي؟ قال يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال طيب هذا في القرآن، لكن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لم يهتم بالطب، فذكر له هذا الحديث. وأنا أذكر هذا يعني القصة هذه يعني بعيد عهد بها، لكن ذكر له هذا الحديث، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وطبعا عندنا أحاديث كثيرة صحيحة، منها بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام العملية تدل على هذا. طبعا هذا الطبيب غير المسلم قال ما ترك نبيكم لجالينوس شيء، جالينوس هذا الرمز عندهم في الطب والذي يعني يعتبر المرجع في هذا، قال ما ترك نبيكم لجالينوس شيء. عموما بالنسبة لهذا الحديث حديث عظيم، ولا شك بأن من يعتني بهذه المسألة لا شك بأنه من الزهاد، من الزهاد. طبعا لا يفهم أحد بأن الشريعة تدعو إلى الجوع، لا، الجوع مهلك، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل قوام حياته في الأكل والشرب، ولذلك قال وكلوا واشربوا. فالإنسان لا يمكن أن يعيش في هذه الدنيا من دون طعام ولا شراب، لكن باعتدال، هذا المقصود باعتدال، فيأكل ويشرب باعتدال، يأكل ويشرب باعتدال. ولذلك لو ترك الأكل والشرب هلك، ولو زاد على القدر الذي يستطيع الذي هو القدر المتوازن أيضا لتلف وهلك أو لمرض أو لمر. ولذلك يقول ابن ما سويه الطبيب لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين الصيادلة، هذا صحيح، لتعطلت دكاكين الصيادلة. طبعا قديما كانوا يقولون فلان مات من الجوع، الآن يقولون فلان مات من الشبع، نسأل الله العافية. وأغلب الأمراض هذه الموجودة اللي يأخذ الناس لها أدوية مستمرة سببها الأكل، زيادة في الأكل، إما أن يكون طبعا أكل غير صحي، وإما أن يكون إسراف في الأكل، وإما أن يكون إسراف في الأكل. طبيعة الحال يعني شريعتنا ولله الحمد دعتنا إلى الاعتدال في كل شيء، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المسكن، في المركب، في كل شيء جاءت باعتدال وتوسط. ولذلك من جملة هذا ما يتعلق بالأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومما يذكر في الحكمة من أقوال لقمان، لقمان حكيم لكن كلامه من جنس كلام الأنبياء، هو حكيم وليس بنبي، يقول لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة أو المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وهذا صحيح، هذا صحيح، فإذا امتلأت المعدة أصبحت كثافة على الدماغ وعلى القلب وعلى النفس، بالكاد يتنفس الإنسان. ولذلك من وين تجيه الأفكار الطيبة، من وين ينطق بالحكمة، وكيف يقوم إلى العبادة؟ أغلب الناس الآن يقوم إلى العبادة ثقيل، تجد بعض الناس لا يتلذذ بالعبادة بسبب امتلاء البطن. والجوع لا شك بأن له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، منها صفاء القلب، نفاذ البصيرة، خفة النفس والبدن أيضا. وأما الشبع فهو يعمي القلب والعياذ بالله، يورث البلادة، وهناك أبخرة المعدة تؤثر على الدماغ، وأيضا يكسر الشهوة بالنسبة للمعاصي، الجوع يكسر الشهوة، لكن البطن إذا امتلأ نطق الفرج، نسأل الله العافية والسلام. فالفرج يبحث، خاصة لمن لم يكن لديه إيمان وتقوى ومخافة من الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن التقلل من الطعام هذا منهج الأنبياء، منهج الصالحين. أهم شيء أن الإنسان لا يبالغ في هذا، لا بترك الطعام والشراب ولا بالإسراف، ولا بالإسراف. وطبيعة الإنسان إذا تعود على الشيء أصبح له عادة، والعادة يقولون هي الطبيعة الثانية. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الطعام وإن تفطمه ينفطم. النفس مثل الطفل، إذا تركته يبقى يحب الطعام، إذا فطمت انفطم، إذا فطمت انفطم. ولذلك الإنسان يعود نفسه ويحتاج إلى تعويد. الآن بعض الناس عنده أمراض وأسقام ويعني يعاني، والسبب المعدة، السبب المعدة يملأ المعدة، وذلك الإنسان يحتاج إلى تدرج في قضية التقليل من الطعام حتى يحصل على المصلحتين، المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. خرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. طبعا هذا الحديث حسن إسناده، قوى إسناده الحافظ كما ترون، وكذلك ابن القطان والجمع من العلماء. تحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا الحديث ولله الحمد حديث يعني من جهة الإسناد حديث حسن. الأمر الثاني أن كل هنا من ألفاظ العموم، وهذا يدل على أنه كل بني آدم خطأ، ما من أحد إلا ويقع في الخطأ والمعصي، الخطأ والمعصي. طبعا بالنسبة لأنبياء الله تعالى معصومون في ما يتعلق بالتبليغ عن الله، التبليغ عن الله. أما ما يتعلق بالذنوب فهذا محل كلام عند أهل العلم. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تجوز عليهم الكبائر قبل البعثة، تجوز. يعني هل حصلت؟ قد تكون حصلت. آدم عصى ربه، موسى قتل نفسا، لكن بعد البعثة قالوا أيضا تجوز، لكن ليست الكبائر التي تتنافى مع مروءة الأنبياء، مثل الكذب، مثل الخيانة، مثل الزنا، مثل السرقة، لا يمكن. ولما يقولون يجوز لا يعني الوقوع، لما يعبر العلماء يقول يجوز لا يعني أنه يقع منهم، لأن الأنبياء بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، حتى لا يعتقد الناس الأنبياء بأن لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. أما اللمم قالوا يقع من الأنبياء ليبين الله عز وجل بشريتهم. أما الكبائر فكما ذكرت من حيث الأصل يجوز، لكن هل يقع بعد النبوة والبعثة؟ هذا مما قال العلماء، فصلوا بأنه ما يتنافى مع أخلاق الأنبياء لا يمكن أن يقع، لأن هذا يعني يهدم أصل دعوتهم. أما فيما يتعلق بغير ذلك، بغير ذلك قالوا يجوز، لكن هل وقع؟ أهل العلم يقولون ما وقع شيء من الأنبياء بعد البعثة، بعد أن بعثهم الله عز وجل. والمقصود، وهذا طبعا استطراد للبحث طويل جدا في كتب العقائد، ليس هذا محله، لكن من باب يعني لما تكلمت على كلمة كل بني آدم، هذا من ألفاظ العموم، كل بني آدم خطأ. الخطأ على نوعين، ترك واجب أو التقصير فيه أو الوقوع في محرم. إن بعض الناس يعتقد الأخطاء أو الذنوب هي في ارتكاب المحرمات، لا، هذا قصور في التعبير. ارتكاب المحرمات والتقصير في الواجبات أو ترك الواجبات، بل إن ترك الواجب أعظم من الوقوع في المحرم، كما يذكر ذلك جمع من أهل التحقيق وأهل النظر وأهل العلم. المسألة الأخرى، الخطايا على نوعين أو الذنوب على نوعين، كبائر وصغائر. قل جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مكفرات لما بين إذا اجتنبت الكبائر، هذا دل على أن هناك صغائر وكبائر. طيب الكبائر على نوعين، كبائر مخرجة من الملة وكبائر لا تخرج من الملة. أما الكبائر المخرجة من الملة فهي الكفر والشرك. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا متقرر، الشرك والكفر الجحود والعياذ بالله والنواقض الإسلام المجمع عليها، هذه مخرجة من الملة. ولا تنفع الإنسان، لا ينفع قول لا إله إلا الله ما دام أنه وقع في هذا الناقض، الشرك بالله الكفر به سبحانه وتعالى. النوع الثاني كبائر لكنها لا تسلب المسلم الإسلام منه، يبقى مسلما لكن لديه نقص في الإيمان على قدر الذنب، يكون لديه فسق، يكون مسلم لكنه فاسق بحسب يعني الذنب المفسق. طبعا اختلف العلماء في الكبائر هذه كم عددها، من قال 7، من قال 17، من قال 70، قال 300، بعضهم يقول 600. والواقع كما قال كثير من أهل العلم بأنه لا حصر للكبائر ولا يمكن أن تحصر، وإنما تضبط بضابط، هذا أفضل شيء. ومن أفضل من عرف يعني الكبيرة وضبطها هو أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله، حينما قال: الكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعن أو نفي الإيمان عنه، ما في حد في الدنيا. كم الحدود؟ 5، حدود 5، أو وعيد في الآخرة أو غضب، وعيد في الآخرة أو غضب أو لعن، وهذه كثير: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، كذلك مثل 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعيد أخروي: المسبل والمنان والمنفق سلعته بحارق الكاذب. حديث كثيرة لا تخفى عليكم، لا تخفى عليكم. إذن هذا هو الضابط بالنسبة لي للكبيرة. بالنسبة للصغائر، الصغائر هي اللمم، الصغائر هي اللمم وهي دون الكبائر، مثل النظرة، مثل القبلة لامرأة أجنبية كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه، قال: طهرني يا رسول الله، قبلت امرأة لا تحل لي. فصلى معه العصر ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ فأتي به فقال: اذهب فقد غفر الله لك. وتلا عليه قول الله جل وعلا، ونعم، قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل لأمتي عامة. قال: بل لأمتي عامة، صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود نعم، المقصود بأن هذه من الصغائر. الصغائر أحيانا يعني أشياء كثيرة أيضا ليس لها حصر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بين إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يدلنا على أن الصغائر قد تكفر من دون توبة مقصودة، الصغائر قد تكفر من دون توبة مقصودة، بمعنى أن الإنسان قد يذهب الله عنه هذه الخطيئة الصغيرة ولم يقصد التوبة منها، مثل صلوات الخمس، صلوات الخمس، مثل ما بين الجمعتين، ما بين رمضان إلى رمضان، الوضوء تغسل وجهك تخرج كل خطايا عينك مع الماء مع شفاء عينك، تغسل يديك كل خطايا يديك وخطايا قدميك، بمعنى أن كل خطيئة اقترفتها جوارحك من الصغائر فيكفرها الوضوء. الذكر بعد الصلاة، التهليلات العشر في المغرب والعشاء، عفوا في المغرب والفجر، أحيانا بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الأيتام والأرامل الفقراء، وباب هذا طويل، هذا الباب طويل، ولذلك هذا مما يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا. والتوبة إذا كانت من هذا الذنب مقصودة فهي أفضل، فهي أفضل. طب أرجع لمسألة الكبائر، كيف يعني كيف يعني التوبة منها؟ الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، تائبون أحباب الله. وربنا جل وعلا أمرنا بالتوبة ودعانا إليه، قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والجل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والمقصود بارك الله فيكم بأن الله تعالى أمرنا بالتوبة، حثنا عليها، وبين بأنه يحب التائبين، وأن الله تعالى يبدل سيئات حسنات إذا يعني صدق التائب في توبته وكانت نصوح، توبة نصوح. هنا لا بد من بيان بأن التوبة ليست مجرد كلام أو أماني، لا، هي واقع. ولذلك العلماء باستقراء نصوص القرآن والسنة قالوا بأن التوبة لها ثلاث شروط إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه، وإذا كان الذنب بارتكاب شيء يخص مخلوق فإنها مع هذه الثلاثة زيادة شرط رابع. طيب ما هي الشروط؟ أولا الإقلاع عن الذنب، تقلع عن الذنب إقلاعا كاملا والترك. الأمر الثاني الندم على فعله، والندم توبة كما جاء في الحديث الندم، لأن إذا بقيت تحب هذا الذنب وتتمناه وتتلذذ كلما ذكرته ما تبت إلى الله، لأن الذنوب قبيحة أصلا. الله عز وجل قبح الذنوب والشيطان يزين الذنوب، فإذا ما زلت تتمنى الذنب إذن ما زال الشيطان مستولي عليك، ما زال الشيطان مستولي عليك. لا بد أن تعلم بأن هذا الذنب قبيح، لأن الله ما نهى عنه إلا لقبحه وفساده وشره. إذن الإقلاع عن الذنب، الندم، الندم عليه، والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، بحيث لا يكون هناك يعني تبييت للرجوع إليه، لا، يكون عزم بأن تجعل بينك وبين هذا الذنب سدا. وهذا طبعا لا يكون إلا بعمل الوسائل والأسباب، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فالذي يريد الخلاص من الذنوب يحسم ويقطع ويسد كل الطرق التي تؤدي إلى هذا الذنب أو الخطيئة. إذا كان مع مخلوق، غيبة، نميمة، أكل مال، قصد مال، اعتداء، شيء ظلم له، لا بد أن ترد الحق له، سواء كان حقا معنويا أو حقا ماديا حسيا. الحق الحسي المادي ترجع له مبلغ، مثلا أخذت سرقت منه، غصبت مبلغ، غصبت عين، سيارة ولا أرض ولا ثوب ولا قلم ولا كتاب، لا بد حتى تكون توبتك صحيحة، لا بد ترد هذه الأشياء إليه. الذنب المعنوي تطلب التحلل منه، قل حللني. إذا اغتبت مثلا تقول والله أنا اغتبتك فاجعلني في حل، إن رأيت بأن هذا لو أخبرته ربما ما يتحمل ويثقل عليه هذا الأمر ويتطور، هو الآن يعني يتعامل معك على البراءة، فإذا أخبرته أو غرت صدره لا، أتركه واستغفر له، أكثر له من استغفر، اللهم اغفر لي ولي أخي، اللهم اغفر لي ولي أخي، وهكذا. لابد أن تتحلل، لابد أن تتحلل. بالمناسبة عندنا بعض العلماء ذكر بأن يعني الذنوب من حيث التصنيف على أربعة أصناف: ذنوب استعلائية، وذنوب شيطانية، وذنوب بهيمية، وذنوب سبوعية، يعني من حيث الصفات، من حيث الصفات. قالوا مثلا يعني هناك ذنوب صفاتها استعلائية مثل الكبر والفخر العجب طلب الاستعلاء طلب الفخر، هذا لا شك بأنها ذنوب والعياذ بالله، هذه من أعمال القلوب، هذه الذنوب من أعمال وأمراض القلوب، الكبر العجب الخيلة الرياء طلب الاستعلاء حب المدح بغير وجه حق، هذا كله والعياذ بالله ذنوب تسمى ذنوب استعلائية، يعني هذه صفاتها استعلائية، وذات هذه عند إبليس، إبليس عنده مثل هذه الذنوب. النوع الثاني ذنوب صفاتها شيطانية، يعني صفات شيطانية، وهي ما ينتج مثلا من الحسد والبغي والخداع والغش والمكر النفاق، يعني هذه الأشياء كلها التي فيها إفساد والعياذ بالله، هذه من الشيطان، يعني عفوا صفة هي من صفات الشياطين، هذه عند الشياطين. هناك أيضا ذنوب صفاتها بهيمية، مثل ما ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بالشره والشبع وشهوة البطن والفرج، ها، وأيضا ما يترتب بعد ذلك مثل الزنا واللواط والسرقة والرش وحب المال، طبعا الغلول شيء من أخذ متاع الدنيا وحطام الدنيا. هناك يعني ذنوب صفاتها سبوعية، يعني مثل ما يحصل من القتل والضرب والغضب الشديد والحقد، مثلا تهجم على الناس ضرب أبشارهم، يعني الاعتداء عليهم، هذه كلها من يعني الصفات السبوعية تقريبا، هذه يقولون هي أمهات الذنوب، يعني الذنوب إما أن تكون من في أمور فيها طلب الاستعلاء الفخر والكبر والخيلة وحب المدح بغير وجه حق، إما أن تكون فيها والعياذ بالله من يعني الصفات الشيطانية الحسد والكبر وعفوا الحسد والخديعة والغش وغير ذلك، وإما أن تكون يعني فيها اشتراك مع الأمور هي من الأمور البهيمية، يعني مثلا شهوة الفرج والبطن باختصار، يعني شهوة الفرج والبطن وما يؤدي بعد ذلك إليه. في هناك الذنوب التي صفاتها سبوعية، يعني هي فيها تسلط فيها اعتداء، مثل طريقة السباع التي تسلب ما عند الآخرين، ولذلك يعني الإنسان لابد أن يتوب إلى الله عز وجل، كما يعني ذكر كما جاء في الحديث كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون، الواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يبادر إلى التوبة، فإن التوبة من أعظم مقامات العبودية، وهي أول الأمر وآخر الأمر ظاهر الأمر وباطن الأمر، ولذلك الله عز وجل يحب التوابين، والتوبة إن لم تنفع لن تضر أبدا، التوبة إن لم تنفع لن تضر أبدا، مثل الذكر والدعاء والاستغفار، هذه عبادات سبحان الله خيرها ممحوظ، ما فيها شر، ما فيها شر أبدا. لذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون يجب على الإنسان أن يتوب توبة على نوعين، توبة عامة وتوبة خاصة. التوبة العامة ما هي؟ التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب التي صدرت منه، مثل ما ذكرت لكم أنا قبل قليل، الذنوب على نوعين، تقصير في واجب أو ترك واجب ووقوع في محرم، فالإنسان ما يدري أحيانا قد يقصر في واجب، طبعا واجبات بعض الناس يعتقد فقط في الصلاة والصيام، لا واجبات الوالدين، واجبات الزوجة، واجبات الزوج بالنسبة لك، واجبات الأولاد، واجب الجيران، واجب المسلمين، حق المسلمين، هذه واجبات، هناك حقوق، حق المسلم على المسلم 6 وفي لفظ 5، في نقصر وكثير ما نقصر، ولذلك الإنسان يتوب إلى الله توبة عامة مما صدر منه مما لا يعلم من تقصير في واجب أو وقوع في محرم، يعني يقع الإنسان في محرم هو ما يدري، فدائما يستغفر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم، وهكذا يتوب إلى الله وينوي التوبة مما لا يعلم والتوبة مما يعلم، وهذه التوبة الخاصة، التوبة الخاصة أنك تعلم ذنب تتوب إلى الله عز وجل منه، تتوب إلى الله عز وجل منه. لذلك حينما تستحضر هذا المعنى تأتي فتستحضر هذا الذنب سواء كان ترك واجب أو فعل محرم فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. ولا شك بأن الإنسان بالتوبة يترقى في مدارج الكمال، وكم من إنسان كان في رتبة متأخرة جدا من رتب الرتب اللي العباد، رتب اللي المتألهين، فبالتوبة ترق، بالتوبة ترقى. وأخطر شيء أن الإنسان يعجب بعمله، فإن الإعجاب بالعمل ذنب يحتاج إلى توبة، وكما قال بعض السلف رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف ذلك؟ قال يقع في الذنب فيتوب إلى الله منه ويبقى يتذكر هذا الذنب فيترقى في مدارج الكمال العبادات والطاعات حتى يكفر الله عز وجل عنه. ولذلك هذا الذنب أصبح هو الشرارة القادحة اللي جعلت ينطلق في هذه الدرجات العالية. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف؟ رجل عمل طاعة وأصبح يدلي بها على الله، يدلي بها على الله ويراعي مثلا، كأنه يمن على ربه، كأنه يمن على ربه. ولذلك التوبة نعمة من نعم الله، وإذا تبت إلى الله فاشكر الله على نعمة التوبة، هداك للتوبة. الكثير من الناس يقع في الذنب ولا يهتدي إلى التوبة، ما يهتدي. فنعم الله كثيرة، تقع في الذنب فتتوب إلى الله وتوبتك هي هداية من الله لك وتوفيق منك، فيغفر الله ذنبك ويقلب هذه الذنوب حسنات. الله أكبر، انظر إلى فضل الله، انظر إلى عظيم كرم الله وجود الله سبحانه وتعالى. يهدي نذنب في حق ربنا جل وعلا ونخطئ، ثم يهدينا ربنا للتوبة فنتوب ويقبل توبتنا، بل يقلب السيئات حسنات. من الذي يفعل هذا؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى. ولذلك بارك الله فيكم، هذا الحديث حديث عظيم، والإنسان يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، من جميع الآثام والخطايا، وكما ذكرت سواء بالتفريط في التقصير في الواجبات أو الوقوع في المنهيات. قال رحمة الله عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند صحيح، وصحح أنه منقوف من قول لقمان الحكيم، لقمان الحكيم. طبعا هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قول جماهير أهل الحديث على أن هذا لا يصح من جهة الإسناد على أنه حديث، وإنما هو من قول لقمان الحكيم، قول لقمان الحكيم الصمت حكم وقليل فاعل، وفي لفظ الصمت حكمة وقليل فاعل، وقليل فاعل. طبعا الصمت هو السكوت، المعنى الصمت هو السكوت. لا بد أن نعلم بأن الصمت فيه الصمت يعد من العبادات إن احتسب الإنسان النية، وذلك بكف لسانه عن الخوض في المحرمات أو الخوض في بعض خاصة في الفتن، وأيضا الخوض في ما لا قيمة له ولا أهمية له. في حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا، هذا حديث صحيح، من صمت نجا. طبعا لما نتكلم حول هذا الحديث، طبعا هذا ليس بحديث، لكن نتكلم على هذه المسألة من حيث الجانب الشرعي. أولا الإنسان رزقه الله عز وجل لسان وأذنان، أذنين للإنسان ولسان. قال العلماء رزق الله الإنسان أذنين ولسان حتى يكون ما يسمعه أكثر مما يتكلم به وينطق به، وهذه حكمة ولذلك الإنسان الأصل أنه يستمع أكثر مما يتكلم، أكثر مما يتكلم. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يحافظ على لسانه وعلى جميع جوارحه، حتى أذنيه لا يسمع فيهما إلا الحلال. قالوا أيضا بأن الله عز وجل وفر للإنسان أسباب مسك اللسان حينما جعل هذا اللسان في داخل الفم ويطبق عليه الإنسان بالشفتين، يطبق عليه الإنسان بالشفتين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مال اللبنة، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ولذلك هذا اللسان الله عز وجل جعله في داخل الفم، وأيضا يمكن للإنسان أن يطبق عليه بالشفتين وبعد الشفتين الأسنان وهكذا. وذلك باستطاعة الإنسان أن يضبط لسانه. لكن الواقع عند الناس، هل يعني عمل الناس على ضبط هذا اللسان مع أن الله جل وعلا أعانهم وسخر لهم أسبابا لضبطه، ومع ذلك اللسان أرخي له العنان وأطلق حتى يعني يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنة، في أعراض الناس عموما وفي الفتن وفي غير ذلك، ها؟ وللأسف يعني قليل من يتفكر في مثل هذا الأمر. المسألة الأخرى أن قول الحق والكلام بالخير هذا مما هو مأمور به، يعني الإنسان مأمور به. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نصوص كثيرة في القرآن تأمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، قل خيرا أو اصمت. نصوص وآثار كثيرة جدا كلها تشير إلى أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل لسانه في الخير، أما في الشر فيمسك لسان، وهذا من أعظم الجهاد أن تمسك لسانك عن الشر. الأمر الآخر أن كل ما ينطق به اللسان سيسجل على الإنسان، كل ما ينطق به اللسان يسجل على الإنسان. قال الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا، طبعا المجرمين يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كل ما يتكلم به اللسان مسجل عليك أيها الإنسان، أبدا ستجد كل كلمة. ولذلك الإنسان هو الذي إما أن يبيض صفحة أعماله أو يسودها، يبيضها بالكلام الطيب أو يسودها بالكلام السيء. مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الحديث على مسألة حفظ اللسان، ووعد أن من يحفظ لسانه له الجنة، ضمن له الجنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من يضمن لي ما بين لحيي، يعني اللسان هذا اللحيين، من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وفي حديث معاذ عند الترمذي لما سأله طبعا عن أمور الإسلام والإيمان، الحديث المشهور، قال معاذ في آخر الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يقول لمعاذ ألا أدلك على ملاك ذلك أو ملاك ذلك كله؟ هذه كل اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له. قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا. وجاء في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ بلسان نفسه، قال أمسك عليك هذا. فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال فكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يدلنا على ماذا؟ على خطورة اللسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وأبو بكر الصديق هذا العملاق من عمالقة الإيمان وركن من أركان هذه الملة، كان يأخذ بلسان نفسه ويلوم نفسه ويقول هذا الذي أوردنا الموارد أو المهالك، وهو من هو؟ هو الذي لو وزن إيمان الأمة وضع في كفة وإيمان البكر في كفة لطاش، يعني لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقول هذا الذي أوردني الموارد. الحسن البصري يقول: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، ما عقل دين من لم يحفظ لسانه. ولذلك اللسان هذا إن أطلقته هكذا أهلكك، إن أطلقته أهلكك، وإن خزمته وضبطته نجوت بإذن الله جل وعلا. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاؤه الشجعان. لذلك الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يضبط لسانه. بعض الناس يقول والله أنا تعودت، لا غير صحيح، كما أنك تعودت على إطلاق لسانك في الحرام وفي فضول الكلام وفي الأشياء هذه، عوده على الصمت. قال بعض السلف: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. هذا هو الجهاد، جهاد النفس. يقول أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. فعلا بعض الناس ضحية بيئة، ضحية بيت، ضحية مجتمع، رغاي، يرغي كثير، يتكلم كثير، عنده فضول، والفضول دائما يؤدي إلى الحرام. الفضول، فضول الكلام دائما يقود إلى الحرام، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فأنت كما تعودت هذا، عود نفسك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عوده، يعني ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبر، يعني يكتسب الصبر يصبره الله. لو يوميا عودت نفسك على أن تصمت حينما يطلب منك الكلام في شيء غير مباح وفي شيء غير مشروع، تضبط لسانك، صدقني سيمر عليك وقت حفظت نفسك بحفظك للسانك، حفظت نفسك بحفظك للسانك. يوجد كثير من الناس ولله الحمد يقول: كنت في بداية عمري، بداية شبابي، كثير الرغي والحكي والكلام والغيبة والنميمة والكذب ونسجل القصص والأكاذيب. فيقول عودت لساني، عودت لساني حتى استقام. ولذلك لسانك هذا حصانك، إن صنته صانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. هكذا هذا هو اللسان. وأكثر عمل للإنسان هو من هذا اللسان، أكثر عمل يسجل على الإنسان من هذا اللسان، لأن هو الآلة التي يتحدث بها الإنسان. ولذلك بارك الله فيكم، من زهد الإنسان ومن ورعه ومن تقواه أن يحافظ على لسانه. الآن بربكم كلام الناس، الآن أغلب الناس كلامهم في الخير ولا في الشر؟ ها؟ في الخير ولا في الشر؟ في الشر. قليل من يتكلم في الخير. سمعتم شخص الآن يقضي أغلب يومه في قراءة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الطيب؟ يوجد، لكن قليل قليل. يعني احنا نتكلم على عموم الناس بالمناسبة، يعني لما نأتي لنحسب هؤلاء القلة نجعلها نسبة أمام الكثرة الكاثرة، لا يأتون شيء. والمقصود بأن الإنسان يعني لابد أن يعلم بأنه ما في لفظة تنفلت من عذبة لسانه إلا وقد سجلت عليه، ما يمكن أن يستردها إلا بالتوبة، إلا بالتوبة. ولذلك يقول بعض السلف: الكلمة ما دمت لم تخرجها فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك. وهذا صحيح. الآن يعني في صدرك تتلجلج كلمة تريد أن تخرج، جاهدت نفسك وحبستها، ها ملك، أنت ملكت الكلمة، لا أحد له سبيل إليك، من تخرج الكلمة ملكتك، خلاص أصبحت أسير لها، أصبحت أسيرا لها. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، يعني بالنسبة لمسألة الكلام والصمت، أولا لا بد أن نعلم بأن الإنسان مطالب بأن يستعمل لسانه في الخير، في قراءة القرآن، في قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في الكلام الشرعي الطيب، خطبة الجمعة، الموعظة، الدرس، النصيحة، الأمر بالمعروف نهي المنكر، الضوابط الشرعية، الكلام المباح، أتكلم بكلام مباح، أتكلم في حدود مثلا ما يخص العمل، ما يخص الجيران، كلام مباح، يعني هذا كله مما هو مشروع ولله الحمد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون عن أمور في الجاهلية، كيف كان الشيطان يلعب بهم، وكيف كانوا يعبدون غير الله ويضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. هذا الكلام اللي الأمر الآخر أن يحذر الإنسان من الكلام المحرم. والكلام المحرم له طبعا خطوات، الشيطان ما يأمرك أن تقع في الحرام مباشرة، لا، خطوات. ولذلك هناك ما يسمى بفضول الكلام، فضول الكلام، الكلام مثل معنى الفضول الكلام اللي ما له قيمة، زائد، تتكلم بأشياء زائد، هذا إن استمرأته سيقودك ولا بد إلى الكلام المحرم، ولا بد إلى الكلام المحرم. ولذلك من الكلام المحرم الكذب والعياذ بالله، الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، النميمة، الإفساد بين الناس، الاستهزاء، السخرية، السب، اللعن، الشتم، نسج الأكاذيب، الإشاعات، الأراجيف، الكلام الفاحش والعياذ بالله، بقية هذه آفات اللسان وهذه الأمراض، نسأل الله العافية والسلام. مسألة أخرى، أحيانا قد يكون الإنسان قد يكون الكلام ليس محرما ولا فاحشا، لكن يحرم عليك استعماله في ظرف وحالة ووقت معين، مثل الكلام في الفتنة. فتنة الآن بين المسلمين، حصلت فتنة وما تميز فيها الحق، خوضك بلسانك حرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. أغلب العلماء يريدون هذا الحديث في التعامل مع الفتن، من صمت نجا، من صمت نجا، تصمت، لأن ربما تقول كلمة يسفك فيها دم، ربما تقول كلمة تجر فيها بلايا على أهل الإسلام، من صمت نجا، تترك الأمر لأهل الحل والعقد. كلام قد يكون طيب، ربما تورد آية، تدري أن الخوارج الذين خرجوا على علي كان يعني يريدون نصوص من القرآن، يقول إن الحكم إلا لله، فيقول علي كلمة حق أريد بها باطل. مسألة أخرى، أن هناك شهوة الحديث، يعني بعض الناس الآن يعتقد يقول يعني لازم أشارك، لازم أتكلم. طيب تتكلم في ماذا؟ في أي شيء؟ في حق، في خير، الله يوفقك. تتكلم في باطل أو تتكلم في غير تخصصك؟ لا، كيف؟ يقول الأول: من تكلم في غير فني أتى بالعجائب. من تكلم في غير فني أتى بالعجائب، كيف تتكلم في غير فني؟ وأعظم شيء هو القول على الله بغير علم. لذلك الله جل وعلا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولما ذكر الله عز وجل الكبائر والعظائم، جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك، وأن تشركوا بالله ما وما ليس لكم به سلطة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن أصلا من الشرك القول على الله بغير علم، من الشرك القول على الله بغير علم. فيأتي بعض الناس يقول لك والله يا أخي لا هذا حلال وهذا حرام، كيف أنت مؤهل، عندك أدوات الفتوى، عندك العلم الكافي الذي يجعلك ممكن تتكلم في هذه القضية، أم هكذا يقول والله أحب أشارك مع الناس؟ كيف تشارك مع الناس، كيف تشارك مع الناس، وكيف تسمح لنفسك حتى لو قيل لك يعني ما تقول في هذه المسألة حلال ولا حرام، يطلب منك مشاركة مثلا وتدخل فيها، لا يجوز وحرام، كيف تسمح لنفسك وأنت ما عندك الـ يعني القدرة والاستطاعة على أنك تفتي أو تقول مثلا هذا حلال وهذا حرام؟ بعض الناس الآن ممكن تعرض لي يقول والله نشوف الناس وش يقولون حلال ولا حرام، كيف، وهل دين الله يعرض على عقول الناس؟ هيجوز، وأنت كيف ترضى بأن تشارك مثلا تقول والله هذا حلال أو لا هذا حرام وأنت ما عندك شيء، هل ترضى أن تصيبك هذه الآية؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، والذي لا يفلح مصيره النار، كما دلت على هذا عمومات النصوص. لذلك بعض الناس للأسف يعني يقول حتى في باب الأدب وباب الشعر بعض الناس يقول خلونا نشارك. طيب أنت شاعر، أنت أديب، تصبح مضحكة للناس. يعني بعض الناس عنده يعني ما أدري يقول لك يعني خلاص ما في أحد له وصاية علي، ويخوض يخبط خبط عشواء ويضرب في كل جهة ويقول يعني يتحدث في كل فن، في كل فن، كيف يعني ما يعقل هذا، ما يعقل هذا، فهم الدنيا غلط. لذلك هذا يعني مثل ما قال الأول من تكلم في غير فني أتى بالعجاب، وإذا أتى بالعجاب سقط من أعين الناس، سقط من أعين الناس. فهذا الإنسان يحترم نفسه ويتقي ربه، وأن يعلم بأنه سيسأله الله عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد، ستسجل عليك الحسنات والسيئات. لذلك من صمت نجا، صمت نجا، لكن في الخير تكلم، في الخير تكلم بالحق، لا لا ما ما ما عندنا نص يمنعك، طبعا وفق الضوابط والقواعد الشرعية، ليس فوضى واحد يقول والله أنا هكذا، لا، في قواعد وضوابط شرعية موجودة وسبق أن تكلمنا عليها كثير. على العموم بارك الله فيكم، بالنسبة لي هذه المسألة مسألة عظيمة، وإن كان الحديث الذي أورده المصنف ليس بحديث وإنما هو من قول لقمان الحكيم، لكن عندنا نصوص كثيرة تشير إلى هذا، تشير إلى هذا المعنى. فعلى الإنسان أن يهتم بلسانه وبقلبه وبجوارحه، وأن يعلم بأن هذا اللسان كما يعني صحت بذلك الأحاديث أن الجوارح كلها تنظر إلى هذا اللسان، فإن استقام استقامت، وإن اعوج انحرفت الأعضاء، انحرفت الأعضاء. لعلي أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله ندخل في باب جديد، باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.